قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب القسمة. لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء، كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين، والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر في بعضها، فهذه القسمة في حكم البيع، ولا يجبر من امتنع من قسمتها. وأما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها. وهذه القسمة إفراز لا بيع، ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه، أو يسأل الحاكم نصبه وأجرته على قدر الأملاك. فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز. باب الدعاوى والبينات. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك ولا يترك. والمدعي عليه إذا من المدعى عليه والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. ولا تصح الدعاوى والإنكار إلا من جائز التصرف، وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، فإن قام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. تقدم لنا شيء من أحكام الدعاوى، ومن ذلك هل يشترط في الدعوى أن تكون محررة أو أن هذا ليس شرطا، وأن المؤلف رحمه الله تعالى اشترط أن تكون محررة إلا ما يصحح مجهولا كالوصية، وكما لو أمرها ثوبا من ثيابه إلى آخره. تقدم لنا أيضا أن البينة بالنسبة للقاضي لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يعرف عدالتها فهذا يحكم به، والحالة الثانية أن يعرف جرحها فهنا يردها، والحالة الثالثة أن يجهل حالها فهنا يحتاج إلى التزكية. وتقدم لنا حكم ما إذا جرح الخصم البينة، وأنه يكلف البينة، وأنه يمهل ثلاثة أيام إلى آخره. تقدم لنا أيضا هل يحكم على الغائب أو لا يحكم على الغائب، وذكرنا تفصيل في هذه المسألة. كذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بكتاب القاضي إلى القاضي، وبأي شيء يكون كتاب القاضي إلى القاضي إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القسمة. وذكرنا مناسبة ذكر باب القسمة في ضمن كتاب القضاء إلى آخره، وذكرنا الأصل في القسمة من القرآن ومن السنة ومن الإجماع، وأن القسمة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول قسمة التراضي، والقسم الثاني قسمة الإجبار. نعم، قسمة التراضي وقسمة الإجبار. قال المؤلف رحمه الله: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء. القسمة نوعان: النوع الأول قسمة التراضي، والنوع الثاني قسمة الإجبار. وقسمة التراضي هي القسمة التي لا تكون إلا مع وجود الضرر أو رد العوض. ومثلنا لذلك كعقار صغير كدكان مثلا، هذا المحل التجاري طوله متران وعرضه متران، لو قلنا بقسمته ترتب على ذلك ضرر، هذا يأخذ متر وهذا يأخذ، هذا فيه ضرر ولا يستفاد منه حينئذ، الغالب أنه لا يستفاد منه. أو رد عوض، هذه أرض إذا قسمناها هذا الجانب يأخذه زيد وهذا يأخذه عمر، هذا الجانب أحسن من هذا الجانب فيحتاج إلى أن يرد عوض إلى الجانب الآخر، فهذه القسمة التي لا تكون إلا بضرر أو رد عوض هذه يسميها العلماء رحمه الله قسمة ماذا؟ قسمة التراضي. لماذا؟ لأنها لا تكون إلا برضا الشركاء، ولا يجبر على من امتنع منها. نعم، لا يجبر على من امتنع منها. قال رحمه الله تعالى: كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة. الأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا تتعدل بقيمة، وسيأتينا إن شاء الله بيان ذلك، يعني لا تتعدل بأجزاء، صغيرة هذه الأرض، هذا له النصف وهذا له النصف، لا تتعدل بالأجزاء ولا تتعدل أيضا بالقيمة، ما يمكن، لأنه إذا قسمت فاتت منفعتها. فيقول لك كبناء أو بئر في بعضها، البئر ما يمكن أن يقسم، هذا له النصف وهذا له النصف، وأيضا بالنسبة للبئر ما يمكن أن يتعدل بالقيمة، وسيأتي إن شاء الله شيء من ذلك. قال: فهذه القسمة في حكم البيع، هذه القسمة قسمة التراضي هذه حكمها حكم البيع، وحينئذ لا تجوز إلا بأي شيء؟ إلا بتراضي الشركاء، لا بد من تراضي الشركاء. ويثبت فيها أحكام البيع، وعلى هذا هل يثبت فيها خيار المجلس أو لا يثبت فيها خيار المجلس؟ نقول يثبت فيها خيار المجلس. فلو مثلا قسمنا هذه الأرض وجعلنا عوضا، قلنا الذي يأخذ هذا الجانب الشمالي يدفع للجانب الجنوبي 10,000، هنا حصل رد عوض، رضي زيد أن يأخذ الجانب الشمالي ويرد على صاحب الجانب الجنوبي 10,000، ثم بعد ذلك وهو في خيار المجلس قال فسخت، ها هل له ذلك وليس له ذلك؟ له ذلك، لأنها في حكم ماذا؟ في حكم البيع، يثبت لها أحكام البيع من خيار المجلس وغير ذلك من الشفعة وغير ذلك، يعني سائر أحكام البيع تثبت لها. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: فهذه القسمة في حكم البيع، تثبت لها أحكام البيع ولا تجوز إلا بترضيهما، وهذا هو المشهور من المذهب. نعم، هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني رأي المالكية، يقولون بأنها إن وقعت بقسمة القاضي فإنها إفراز، لا يثبت لها أحكام البيع، إفراز يعني لا يثبت لها أحكام البيع، ليس لأحد حق الفسخ، وإنما هي إفراز نصيب عن نصيب، لا يكون لها أحكام البيع، يقول إن وقعت بقسمة القاضي، وإن وقعت بقسمة الشركة فإنها في حكم البيع. نعم، وهذا رأي المالكية. المالكية يعني خلاصة كلام المالكية أنها في حكم البيع إلا إن وقعت بقسمة القاضي، فإن وقعت بقسمة القاضي فإنها حكمها حكم ماذا؟ ها؟ الإفراز، بمعنى أنها لا تأخذ أحكام البيع. الرأي الثالث، نعم الرأي الثالث في هذه المسألة رأي رأي الشافعية، يقولون هي في حكم أن القسمة بيع فيما يقابل المردود وإفراز فيما عداه، يقولون تشتمل على إفراز وعلى بيع، فهي بيع فيما يقابل المردود. يعني مثلا هذا صاحب الجانب الشمالي وهذا صاحب الجانب الجنوبي، قلنا صاحب الجانب الشمالي أخذ مثلا 100 متر وصاحب الجانب الجنوبي أخذ 80 متر، قلنا صاحب الشمالي يدفع لصاحب الجنوبي 10,000 ريال، فما كان زائدا ها هذا في حكم ماذا؟ البيع، وما عدا ذلك فهو في حكم الإفراز. يقولون الذي حصلت فيه المعاوضة هذا الزائد مقابله هذا العوض هذا في حكم ماذا؟ البيع، وما عدا ذلك في حكم الإفراز. قال ولا يجبر من امتنع من قسمتها. من امتنع من القسمة هل يجبر أو لا يجبر؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجبر لما يترتب على ذلك من ضرر أو رد عوض، وهي معاوضة والإنسان لا يجبر عن المعاوضة. طيب كيف الخلاص من هذه الشركة إذا كان عندنا هذا العقار لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، ورفض أحد الشركاء على أن يقسم، قلنا لا يجبر على القسمة، طيب كيف الخلاص من الشركة؟ ها؟ ها؟ طيب هو ما يريد الإجارة، يريد يتخلص من الشركة كلها، ها؟ بالبيع. نعم المشهور من المذهب أنه يجبر على البيع. نعم هذا هو المذهب ومذهب المالكية. يقول إما أن تقسم وإلا ماذا؟ تبيع. إما أن تقسم وإلا تبيع. هذا هو المذهب ومذهب المالكية. واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله دفعا للضرر عن الشريك. والرأي الثاني رأي الشافعي وكذلك أيضا رأي أبي حنيفة. نعم رأي الشافعي ورأي أبي حنيفة أنه لا يجبر، لأن الإنسان لا يجبر على بيع ما يملك. والصواب هو الرأي الأول، لأنه لا طريق إلى التخلص من هذه الشركة إلا ماذا؟ إلا بالبيع. إما أن نقول له قاسم وإلا تبيع. نعم إما تقاسم وإلا تبيع. قال رحمه الله وما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبير، هذا القسم الثاني من نوعي القسمة وهو قسمة الإجبار. قسمة الإجبار هذه لا ضرر في القسمة ولا رد عوض، فيجبر من امتنع منها. نقول من امتنع منها فإننا نجبره. ومثل المؤلف رحمه الله قال كالقرية. نعم المقصود بذلك المزارع، نعم مجموعة المزارع والبستان المزرعة والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة. عندنا مثلا هذه الأرض مساحتها تساوي 1,000 متر، فيمكن أن تقسم، هي بين 2 أو بين 3 ممكن أن تقسم، هذا يأخذ 500 وهذا يأخذ 500 إلى آخره. والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمتها أجبر. هذا صاع من الدهن، صاع من اللبن، صاع من البر، صاع من الشعير، يمكن أن يقسم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: يجبر الآخر على القسمة لعدم الضرر ودفعا لضرر الشركة. تقول لا يوجد ضرر وأيضا دفعا لضرر الشركة. قال: وهذه القسمة إفراز لا بيع. وعلى هذا هل يثبت لها أحكام البيع أو لا يثبت لها أحكام البيع؟ نقول بأن أحكام البيع لا تثبت لها. هذه القسمة إفراز، يعني تخليص نصيب من نصيب آخر، ولا له ولا شيء لها من أحكام البيع. نقول هذه تخليص نصيب من نصيب آخر ولا شيء لها من أحكام البيع. وعلى هذا لو كان عندنا 100 صاع من البر، هذا له النصف وهذا له النصف، وقسمنا هذه الأصواع، وفي أثناء المجلس قال أحدهم فسخت، هل يملك الفسخ أو لا يملك الفسخ؟ ها؟ لا يملك الفسخ. لماذا؟ لأنها ليست بيعا ولا تأخذ أحكام البيع. أيضا لو كانت أرضا واسعة، وهل تثبت فيها الشفعة ولا تثبت فيها الشفعة؟ نقول بأن الشفعة لا تثبت فيها. لماذا؟ لأنها ليست بيعا ولا تأخذ أحكام البيع. ولو حلف لا يبيع ثم قاسم هذه القسمة، هل يحنث أو لا يحنث؟ ها؟ لا يحنث. لماذا؟ لأنها ليست بيعا. قال رحمه الله تعالى: ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه أو يسأل الحاكم نصبه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: يجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، ليس بلازم أن يرجعوا إلى القاضي، أو بقاسم ينصبونه، يأتون بزيد من الناس، مثلا إذا كانت عقارا يأتون بمساح لكي يقسم بينهم إلى آخره، أو يسأل الحاكم نصبه، يسأل القاضي، نعم يسأل القاضي نصبه، ويجب على القاضي أن يجيبهم لقطع النزاع. نعم هذا إذا كان من صلاحيات القاضي، هذا إذا كان من صلاح القاضي. قال: وأجرته على قدر الأملاك. نعم هذا هو المشهور من المذهب، نعم هذا هو المشهور من المذهب، مذهب الشافعية، أن أجرة القاسم على قدر الأملاك. وعلى هذا لو كان لأحدهما النصف وللآخر الثلث وللثالث السدس، كم تكون الأجرة؟ صاحب النصف كم عليه؟ ها؟ عليه 3، نعم 3 أسهم من الأجرة، وصاحب الثلث عليه كم؟ 2، وصاحب السدس عليه 1. هذا على رأي الحنابلة والشافعية. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية، أنها على قدر الملاك وليست على قدر الأملاك. وعلى هذا إذا كانوا 3 كيف تكون القسمة؟ ها؟ ها؟ 3. إذا قلنا على قدر الملاك، على قدر رؤوس الملاك، تكون ماذا؟ تكون 3، نعم تكون 3. هذا عليه الثلث وهذا عليه الثلث وهذا عليه الثلث. طيب هذه القسمة كيف تعدل أو كيف تكون القسمة؟ القسمة لها طريقان، يعني كيف يقسم القاسم؟ نقول لذلك طريقان. الطريق الأول أن تكون القسمة عن طريق الأجزاء، وذلك إذا كانت تتعدل بالأجزاء، ها الطريق الأول ماذا؟ أن تكون عن طريق ماذا؟ الأجزاء، إذا كانت تتعدل بالأجزاء. مثلا هذه أرض، هذه أرض مساحتها 1000، ممكن أن نقسمها الجزء الأول 500 والجزء الثاني 500، واضح؟ هذه أرض بين 3، هذا له النصف وهذا له الثلث وهذا له السدس، وممكن تتعدل بالأجزاء، فنجزئها إلى كم من جزء؟ ها؟ 6، نجزئها إلى 6 أجزاء. الأول يأخذ كم من جزء؟ 3، والثاني يأخذ جزئين، والثالث يأخذ جزءا واحدا. الأجزاء هنا متعدلة، لا فرق بين هذا الجزء الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. هذا إذا كانت، هذا الطريق الأول إذا كانت تتعدل بأي شيء بالأجزاء. الطريق الثاني إذا كانت لا تتعدل بالأجزاء وإنما تتعدل بأي شيء بالقيمة، ها؟ فنعدلها بأي شيء؟ بالقيمة، نعدلها بالقيمة، ما نعدلها بالأجزاء. مثلا هذه الأرض بين 2، هذه الأرض بين 2، لو جعلناها هذه 500 وهذه 500 أصبح في حيث، هذا الجانب أغلى من هذا الجانب، ها؟ فحينئذ ما نعدل بأي شيء بالأجزاء. لو فصلناها بالأجزاء، جعلنا 500 متر وجعلنا 500 متر، ها؟ أصبح هنا حيث. إن عدل بأي شيء، إذا كانت ما تتعدل بالأجزاء، يعني كونها تتعدل بالأجزاء في حيث على أحد الشركة، نعدلها بأي شيء؟ نعدلها بالقيمة. فالقيمة كم؟ هذه 1000 متر تساوي 100,000، 1000 متر قيمتها تساوي 100,000. نجعل هذا النصف في 100,000، قد يكون 400 متر، ونجعل النصف الثاني ب 100,000، قد يكون 600 متر، واضح؟ فيكون هنا التعديل بأي شيء؟ ها، بالقيمة ولا بالأجزاء؟ بالقيمة. واضحة الصورة وليست واضحة؟ يعني كيفية القسمة، نقول القسمة كيف يقسم القاسم، له حالتان. الحالة الأولى إذا كان ممكن أن تعدل بالأجزاء، فإنه يعدلها بأي شيء؟ بالأجزاء. هذه أرض لا فرق بين هذا الجانب وهذا الجانب، لكل منهما النصف، هذا يجعل له النصف وهذا يجعل له النصف، هذا 500 وهذا 500، هذه 500 ب50,000 وهذا 500 ب50,000. القسم الثاني إذا كان لا يمكن أن تتعدل بالأجزاء، نعدل بأي شيء؟ بالقيمة. لو جعلنا هذه الأرض نصفين، هذه 500 وهذه 500، أصبحت 500 هذه 60,000 وهذه 40، هذا في حيف، واضح؟ لو قسمنا 500 و500، هذا 500 أرغب، هذا الجانب الشمالي يكون قيمته 60 وهذا يكون قيمته 40. هنا ما نعدل بالأجزاء، ما نجعل 500 و500 تماما، نعدل بأي شيء؟ بالقيمة. فنجعل النصف الأول ما قيمته 50,000، قد يكون 300 متر، قد يكون 400 متر إلى آخره، والنصف الباقي قيمته كم؟ تساوي 50,000، تساوي 50,000، واضح؟ نعم. فنقول طريقة القسمة طريقان، إما أن تعدل بأي شيء بالأجزاء بالمساحات، أو تعدل بأي شيء، ها؟ بالقيمة. طيب، قال رحمه الله: فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة. نعم، إذا اقتسموا أو اقترعوا، يعني بعد أن نعدل المقسوم إما بالأجزاء أو نعدل المقسوم بالقيمة، إن تراضوا هذا يأخذ هذا الجانب وهذا يأخذ الجانب، فالأمر إليهما. لم يتراضوا نرجع إلى ماذا؟ ها؟ نرجع إلى القراءة. إما أن يتراضوا الأمر إليهما. إذا لم يتراضوا فإننا نرجع إلى أي شيء؟ إلى القراءة. طيب إذا تمت القسمة وتراضوا أو أقرعنا بينهم، هل هذه القسمة لازمة أو ليست لازمة؟ جمهور العلماء على أنها قسمة لازمة. نعم، جمهور العلماء على أنها قسمة لازمة. ونعم، لأن هذه القسمة كالحاكم. نعم، هذه القسمة كالحاكم وحكم الحاكم لازم. نعم، هذه القسمة كالحاكم وحكم الحاكم لازم. والرأي الثاني رأي الشافعية أنه بعد حصول القسمة وبعد حصول القرعة لا تكون لازمة إلا بالرضا، يعني أن يرضى. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: وكيف اقترعوا جاز، سواء اقترعوا عن طريق كتابة أوراق أو اقترعوا عن طريق الحصى أو نحو ذلك، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. كيفما اقترعوا فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن القرعة هذه لم يرد لكيفيتها حد في الشريعة، فيطلق في ذلك أو يرجع في ذلك إلى أعراف، نعم إلى أعراف الناس. وأيضا لابد أن نعدل المقسوم، كما قلنا يعدل المقسوم إما بأي شيء، بالأجزاء أو بأي شيء أو بالقيمة. أما لو لم نعدل ثم أجرينا قرعة، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ نقول هذا لا يجوز، أصبح من الميسر. لو قلنا هذا الجانب دون أن نعدله بالأجزاء أو بالقيمة، هذا جانب وهذا جانب، وخططنا خطا ثم أجرينا قرعة، نقول هذا لا يجوز، لأنه قد يكون هذا أكثر من هذا إلى آخره. فلا بد أن نعدل أولا إما بالأجزاء أو بالقيمة، ثم بعد ذلك نجري القرعة. قال رحمه الله تعالى: نعم، انتهى باب القسمة، بقي عندنا مسألة أو مسألتان. المسألة الأولى، نعم المسألة الأولى، إذا خرج في النصيب عيب، يعني لو أننا قسمنا ثم خرج في نصيب أحدهما عيب وهو يجهل ذلك، فنقول هو بالخيار، إما أن يفسخ وإما أن يمسك مع الأرش، يأخذ أرش العيب. لو أنه ظهر في نصيب أحدهما عيب، نقول أنت بالخيار، إما أن تمسك مع الأرش وإما أن تفسخ. طيب المسألة الثانية، نعم المسألة الثانية، إذا ادعى أحدهما غلطا، نعم إذا ادعى أحدهما غلطا، يعني قال القسمة هذه فيها غلط، هل ينظر إلى قوله أو لا ينظر إلى قوله؟ المشهور من المذهب أنهما إذا تقاسم بأنفسهما أنه لا ينظر إلى كلامه، نعم إذا تقاسم بأنفسهما أنه لا ينظر إلى كلامه. وإن تقاسم بقاسم نصباه أو نصبه الحاكم فإنه يقبل. يقولون إن تقاسم بأنفسهما لا يقبل إذا ادعى أحدهما غلطا، وإن كانت القسمة من قبل قاسم نصبه الحاكم أو نصباه فإنه يقبل. نعم، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني رأي الحنفية، وأنه يقبل مطلقا، وأن القسمة تنقض إذا ظهر الغلط، نعم إذا ظهر الغلط أنها تنقض. والرأي الثالث، نعم رأي المالكية، يفصلون في المسألة، يقولون إن كان ذلك بعد التعديل والتقويم وكان الغلط فاحشا، إذا كان بعد التعديل والتقويم وكان الغلط فاحشا فإنها تنقض. وإن كان الغلط غير فاحش أو بغير تعديل ولا تقويم فإنها لا تنقض. يقولون إن كان الغلط فاحشا بعد التعديل والتقويم تنقض، وإن كان بغير إن كان غير فاحش وبدون تعديل وتقويم فإنها، يعني يقول إذا كان غير فاحش أو وقعت بدون تعديل أو تقويم، هم يقولون إن كان الغلط فاحشا ووقعت بعد التعديل والتقويم فإنها تنقض، وإن كان الغلط غير فاحش أو كان ذلك بغير تعديل وتقويم فإنها لا تنقض. والصواب في هذه المسألة، نعم الصواب في هذه المسألة أن يقال ينظر إن كان ذلك فاحشا، يعني إن كان الغلط فاحشا فإنها تنقض، أما إن كان يسيرا فإنها لا تنقض. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاوى والبينات. الدعوى في اللغة الطلب، ومن ذلك قول الله عز وجل: ولهم ما يدعون. وأما في الاصطلاح فهي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء بيد غيره أو ذمته، إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته، في يد غيره أو ذمته. والبينات جمع بينة، وهي في اللغة تطلق على وضوح الشيء، على وضوح الشيء وانكشافه. وأما في الاصطلاح فاختلف العلماء رحمهم الله في البينة، ما المراد بالبينة، على رأيين. الرأي الأول أن المراد بالبينة هي كل ما يبين الحق ويظهره من الشهود وغير ذلك، ليست خاصة بالشهود، بل هي كل ما يبين الحق ويظهره. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم، وأيضا ذهب إليه ابن حجر. والرأي الثاني أن البينة هي الشهادة، نعم أن البينة هي الشهادة، ولكل منهم دليل، وهذا قول جمهور العلم أن المراد بالبينة هي الشهادة، ولكل منهم دليل. أما من قال بأن البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره فقد استدل بقول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ها؟ ما المراد بالبينات هنا؟ الدلائل الواضحة على وجوب عبادة الله عز وجل وصدق الرسل وغير ذلك. ليس المقصود هنا بالبينات ماذا؟ الشهادة أو الشهود، نعم الشهود. وكذلك أيضا نعم حيث زيد بن خالد الجهني في اللقطة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه. هذه بينة على أنه صادق، كونه عرف عفاصها ووكاءها يعني إناءها وما تربط به فإنها تدفع إليه، هذا دليل على أنه ماذا؟ ها؟ على أنه صادق. طيب الرأي الثاني قالوا أن المراد بالبينة هي الشهود، وهذا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وما تقدم لنا حيث وائل بن حجر قول النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث نعم حديث الأشعث ابن قيس، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، قال شاهداك أو يمينه. والصواب في هذه المسألة أن البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره، ومن ذلك الشهود. وكون النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشهود لا يلزم من ذلك أن تكون البينة خاصة بأي شيء بالشهود، لأن الشهود هي أقوى البينات أو من أقوى البينات. قال رحمه الله تعالى: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. يقول لك المؤلف رحمه الله المدعي، من هو المدعي والمدعى عليه؟ عرف المؤلف رحمه الله المدعي بأنه من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. وقال بعض العلماء المدعي هو الذي يبدأ بالكلام أولا، والمدعى عليه هو الذي يتأخر. وقيل بأن المدعي، قيل بأن المدعي هو الذي يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه هو الذي يوافق قوله الظاهر. فهي ثلاث آراء، والصواب في مثل هذه المسائل أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي، يعني يرجع إلى ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، وكذلك أيضا يرجع إلى اجتهاد القاضي في تمييز المدعي من المدعى عليه. وكما تقدم أن القاضي إذا استطاع أن يميز المدعي من المدعى عليه فإنه يكون حكم بكثير من القضية، يكون حكم بكثير، يعني يسهل عليه كثير من شأن القضية. قال وتصح الدعوى والإنكار، نعم، قال ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف، يعني اشترط في الدعوى أن يكون المدعي بالغا عاقلا حرا رشيدا إلى آخره. وعلى هذا وأيضا الإنكار لا يصح إلا من بالغ عاقل حر رشيد، وعلى هذا الصبي لا تصح دعواه وإنكاره، وكذلك أيضا المجنون، وكذلك أيضا الرقيق، وكذلك أيضا السفيه، نعم، إلا نعم فيما يؤاخذ به السفيه، يعني السفيه فيما يؤاخذ به لو أقر به كطلاق وحد نحو ذلك. قال وإن تداعي عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، نعم، إذا تداعي عينا بيد أحدهما، يقول لك المؤلف رحمه الله فهي له مع يمينه. إذا تداعي المدعي، إذا تداعي شخصان، عندنا اثنان تداعي عينا من الأعين، فإن هذا لا يخلو من أحوال، نعم، لا يخلو من أحوال. الحال الأولى ما أشار إليها المؤلف رحمه الله بقوله بيد أحدهما، مثلا تداعي هذا الكتاب، زيد وعمر تداعي هذا الكتاب، فإن أحضر أحدهما البينة، ها، فالكتاب لمن؟ لمن أقام البينة. إذا أحضر كل منهما بينة، كل منهما أحضر بينة، قال لك المؤلف رحمه الله تداعي عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، فوإن أقام كل واحد بينة قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. هذه الحالة الأولى، حالة الأولى أن تكون العين، ها، ماذا؟ بيد أحدهما وليس لأحدهما بينة، تكون لمن العين؟ لمن هي بيده، لأن هذا ترجيحا للظاهر. طيب إن كان لأحدهما بينة، ها، فهو فالعين لمن أقام البينة. طيب إذا كان لكل منهما بينة، نعم، إذا كان لكل منهما بينة، قال لك المؤلف رحمه الله وإن أقام كل واحد منهما بينة قضي للخارج ببينته، نعم. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وكذلك أيضا مذهب الإمام أحمد، أنه يقضى بها للخارج. من هو الخارج؟ الذي ليست معه العين، الداخل هو الذي معه العين، والخارج ليست معه العين. يعني هذا زيد وعمر الكتاب بيد زيد، وعمر الكتاب ليس بيده، وش نسمي عمر؟ الخارج، ونسمي زيد اللي بيده الكتاب الداخل. فالمذهب ومذهب أبي حنيفة أنه يقضى بها لمن؟ للخارج الذي ليست معه العين. الرأي الثاني أنه يقضى بها للداخل، وهذا مذهب مالك والشافعي أنه يقضى بها للداخل. أما الذين قالوا يقضى بها للخارج فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين على المدعي ولمن على من أنكر. الآن الذي يدعي من هو المدعي الآن؟ ها؟ الخارج هو المدعي ويدعي العين الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين على المدعي، فتقدم بينة الخارج. والذين قالوا بأنه يقدم الداخل ها؟ رأي مالك والشافعي، وش دليلهم على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك أن هذا ترجحت يده بأي شيء؟ بوجود العين، هو الآن معه بينة. وأيضا مما يرجح بينته أن بيده العين، نعم أن بيده العين. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه مالك والشافعي أنه هو الأقرب في هذه المسألة، نعم أنه هو الأقرب في هذه المسألة. هذه الحالة الأولى أن تكون العين بيد أحدهما. طيب الحالة الثانية أن تكون العين بيد غيرهما، يعني زيد وعمر يدعين الكتاب والكتاب بيد صالح، زيد وعمر يدعين الكتاب والكتاب بيد صالح، فإن أقام أحدهما بينة ها فهي له، فهو له، نعم إذا قام كل إذا قام أحدهما بينة فهي له. طيب أقام كل منهما بينة، يعني الكتاب الآن بيد صالح وزيد يدعيه وعمر يدعيه، زيد أقام بينة وعمر أقام بينة، فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالرأي الأول وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي، يعني مذهب الإمام أحمد والشافعي أنه يقرع بينهما إذا قام كل منهما بينة نقرع بينهما. والرأي الثاني مذهب أبي حنيفة ومالك أنه يقسم بينهما، يعني إذا قام كل منهما بينة. والصواب في هذه المسألة أن يقال ينظر إلى أرجح البينتين، فإن تساوت يقسم بينهما. واضح؟ أعيد، إذا كانت العين بيد غيرهما بيد ثالث، فمن أقام البينة أخذها. طيب كل منهما أقام بينة، فهذا موضع خلاف. الرأي الأول ماذا؟ رأي الحنابلة والشافعية أنه ماذا؟ يقرع. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة ومالك أنه يقسم. وقلنا الصواب في هذه المسألة أنه إن ترجحت إحدى البينتين يصار للراجح، ما ترجحت إحدى البينتين يقسم. طيب إذا لم يكن لأحدهما بينة، زيد يدعي الكتاب وعمر يدعي الكتاب وليس لأحدهما بينة، ها؟ فأكثر أهل العلم أنه يقرع بينهما، والرأي الثاني أنه يقسم، وهذا القول هو الصواب. نعم الجمهور أنه يقسم، والرأي الثاني أنه يقرع، والصواب في ذلك أنه يقسم كما هو رأي الجمهور. طيب الحالة الثالثة أن تكون العين ليست بيد أحد، نعم الحالة الثالثة العين ليست بيد أحد، فمن أقام بينة ها فهي ماذا؟ له، من أقام بينة فهي له. طيب إذا أقام كل منهما بينة، يعني هذا زيد يدعي الكتاب وعمر يدعي الكتاب والكتاب ليس بيد أحد، لا بيد أحدهما ولا بيد ثالث، ليس بيد أحد، نقول من أقام بينة فهو له. إذا أقام كل منهما بينة، نعم إذا قام كل منهما بينة، فالجمهور أنه يقسم. والرأي الثاني أنه يقرأ، نعم الجمهور أنه يقسم، والرأي الثاني قول إمام أحمد أنه يقرأ. والصواب كما ذكرنا إن ترجحت إحدى البينتين ها نصير للراجح، إذا ما ترجحت ها يقسم صح. إذا كان ليس لأحدهما بينة، نعم أيضا هذا موضع خلاف، فالإمام أحمد يقرأ، والرأي الثاني رأي مالك وأبي حنيفة، رأي مالك والشافعي أنه يقسم. الإمام أحمد يقرأ، والرأي الثاني رأي الشافعي ومالك أنه يقسم. وكما ذكرنا الصواب في هذا ما دام أنه ليس هناك بينة نصير إلى ماذا؟ نصير إلى القسمة، نعم نصير إلى القسمة. ها كيف بالترجح؟ أي نعم إذا كان لكل منهما بينة، أي قلنا إذا كان لكل إن ترجحت إحدى البينتين قدمناها، ما ترجحت قسمنا. أيضا على الصحيح إذا لم يكن لأحدهما بينة نقسم، نعم نقسم، هذا الصواب. قال رحمه الله تعالى: ولقد بينت الداخل إلى آخره. وإذا وجدنا يعني إذا وجدنا قرينة تؤيد قول أحدهما ها فإننا نرجح بينته، نعم إذا وجدنا قرينة ترجح قول أحدهما نرجح بينته أو نرجح جانبه إذا لم يكن بينات. الآن نقف على هذا، جل التوفيق والسداد إنه ولي القدر.